تعالى إياه، ويكون ذلك تارة بالرؤية وتارة بالسماع، وقد يسمع من باطنه، وقد يطرق ذلك من الهواء لا من باطنه كالهواتف، يعلم بذلك أمرا يريد الله إحداثه له ولغيره، فيكون إخبار الله إياه بذلك مزيدا ليقينه، أو يرى في المنام حقيقة الشيء. نقل عن بعضهم أنه أتي بشراب في قدح فوضعه من يده وقال: قد حدث في العالم حدث ولا أشرب هذا دون أن أعلم ما هو. فانكشف له أن قوما دخلوا مكة وفتكوا فيها. وحكي أن أبي سليمان الخواص رضي الله عنه قال: كنت راكبا حمارا لي يوما، وكان يؤذيه الذباب فيطأطئ رأسه، فكنت أضرب رأسه بخشبة كانت في يدي، فرفع الحمار رأسه إلي وقال: اضرب فإنك على رأسك تضرب. قيل له: يا أبا سليمان، وقع لك ذلك أو سمعته؟ قال: سمعته كما سمعتني. وحكي أن أحمد بن عطاء الروذباري قال: كان لي مذهب في أمر الطهارة، فكنت ليلة من الليالي أستنجي إلى أن مضى ثلث الليل ولم يطب قلبي، فضجرت وبكيت وقلت: يا ربي العفو، فسمعت صوتا ولم أرى أحدا يقول: يا عبد الله العفو في العلم. وقد يكاشف الله تعالى عبده بآيات وكرامات تربية للعبد وتقوية ليقينه وإيمانه. قيل: كان عند جعفر الخلدي رحمه الله فص له قيمة، وكان يوما من الأيام راكبا في السمارية في دجلة، فهم أن يعطي الملاح قطعة وحل الخرقة، فوقع الفص في دجلة، وكان عنده دعاء للضالة مجرب، وكان يدعو به، فوجد الفص في وسط أوراق كان يتصفحها، والدعاء هو أن يقول: يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع علي ضالتي. وسمعت شيخا بهمذان حكى لي أنه كشف في بعض خلواته بولد له في جيحون، كاد يسقط في الماء من السفينة، قال: فزجرته فلم يسقط، وكان هذا الشخص بنواحي همذان وولده في جيحون، فلما قدم الولد أخبر أنه كاد أن يسقط في الماء، فسمع صوت والده فلم يسقط. وقال عمر رضي الله عنه: يا سارية الجبل على المنبر بالمدينة، وسارية بنهاوند، وقد أخذ سارية نحو الجبل وظفر بالعدو، فقيل لسارية: كيف علمت ذلك؟ قال: سمعت صوت عمر وهو يقول: يا سارية الجبل. سئل ابن سالم وكان قد قال: للإيمان أربعة أركان، ركن منه الإيمان بالقدرة، وركن منه التبري من الحلول والقوة من الحول والقوة، وركن منه الاستعانة بالله عز وجل في جميع الأشياء. ركن منه الإيمان بالقدر، وركن منه الإيمان بالقدرة، وركن منه التبري من الحول والقوة، وركن منه الاستعانة بالله عز وجل في جميع الأشياء. قيل له: ما معنى قولك الإيمان بالقدرة؟ فقال: هو أن تؤمن ولا تنكر أن يكون لله عبد بالمشرق قائما على يمينه، ويكون من كرامات الله أن يعطيه من القوة ما يتقلب من يمينه على يساره فيكون بالمغرب، تؤمن بجواز ذلك وكونه. وحكي لي فقير أنه كان بمكة وأرجف على شخص ببغداد وحكى لي فقير أنه كان بمكة وأرجف على شخص وأرجف على شخص ببغداد أنه قد مات، فكاشفه الله بالرجل وهو راكب يمشي في سوق بغداد، فأخبر إخوانه أن الشخص لم يمت، فكان كذلك، حتى ذكر لي هذا الشخص أنه في تلك الحالة التي كشف بالشخص راكبا قال: رأيته في السوق وأنا أسمع بأذني صوت المطرقة من الحدادين في سوق بغداد. وكل هذه مواهب الله تعالى، وقد يكاشف بها قوم ويعطى، وقد يكون فوق هؤلاء من لا يكون له شيء من هذا، لأن هذه كلها تقوية لليقين، ومن منح صرف اليقين لا حاجة له إلى شيء من هذا. فكل هذه الكرامات دون ما ذكرناه من تجوهر الذكر في القلب، ووجود ذات ووجود ذكر الذات، فإن تلك الحكمة فيها تقوية المريدين وتربية السالكين ليزدادوا بها يقينا ويجذبون به إلى مراغمة النفوس والسلوك على ملاذ الدنيا والسلو عن ملاذ الدنيا، ويستنهض منهم بذلك ساكن عزمهم لعمارة الأوقات بالقربات، فيروحون بذلك ويربون بطريقة ويربون بطريقة، ومن كشف بصرف اليقين من ذلك لمكان أن نفسه أسرع إجابة وأسهل انقيادة وأتم استعدادا، والأولون أستلين بذلك منهم ما استوعر واستكشف منهم ما استتر، وقد لا يمنع صور ذلك الرهابين والبراهمة ممن هو غير منتهج سبل الهدى وراكب طريق الرداء، ليكون ذلك في حقهم مكرا واستدراجا ليستحسنوا حالهم ويستقروا في مجار الطرد والبعد وإبقاء لهم فيما أراد الله منهم من العمى والضلال والرداء والوبال، حتى لا يغتر السالك بيسير شيء يفتح له، ويعلم أنه لو مشى على الماء والهواء لا ينفعه ذلك حتى يؤدي حق التقوى والزهد. فأما من تعوق بخيال أو قنع بمحال ولم يحكم أساس خلوته بالإخلاص، يدخل الخلوة بالزور ويخرج بالغرور، فيرفض العبادات ويستحقرها، ويسلبه الله تعالى لذة المعاملة، وتذهب عن قلبه هيبة الشريعة، ويفتضح في الدنيا والآخرة. فليعلم الصادق أن المقصود من الخلوة التقرب إلى الله تعالى بعمارة الأوقات وكف الجوارح عن المكروهات، فيصلح القوم من أرباب الخلوة إدامة الأوراد وتوزيعها على الأوقات، ويصلح لقوم ملازمة ذكر واحد، ويصلح لقوم مداومة المراقبة، ويصلح لقوم الانتقال من الذكر إلى الأوراد، ولقوم الانتقال من الأوراد إلى الذكر. ومعرفة مقادير ذلك يعلمه المصحوب الشيخ المطلع على اختلاف الأوضاع وتنوعها، مع نصيحة الأمة وشفقته على الكافة، يريد المريد لله لا لنفسه، غير مبتلى بهوى نفسه، محب للاستتباع فيما يفسده بمثل هذا أكثر مما يصلحه. الحمد لله الذي لم تزل عجائب فتوحاته مواطن للاختبار ومجالات لإكرام الأخيار واستدراج من سبقت عليهم السابقة أنهم من أهل النار. لا إله إلا هو، منه المبتدى وإليه المصير والمنتهى، خصنا برسالة الرسول الأفصح بيانا والأوضح برهانا والأصفى جنانا والأعظم مكانة والأعلى قدرا والأجل شانا. اللهم أدم صلواتك على عبدك الذي زينت بزينته قلوب أرباب المعارف وأهببت على ساحاتها نسائم اللطائف، فصاروا في الأمة مميزين بعز منك لم تنله الأمم قبلهم، فرفعت بذلك شانهم وفضلهم وقدرهم ووصلهم. فصل معه على آله وصحبه ومن سار في دربه وشرب من شربه، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. قد ذكر لنا الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الفصل ما يحصل من الفتوحات في الأربعينيات وما ينازل أرباب الخلوة مع الله سبحانه وتعالى من تجلي الله سبحانه وتعالى، وجود الله عليهم جل جلاله. وما من أحد من المؤمنين يذكر الله تعالى وهو في حالة خشوع ساكن الأعضاء متكلفا حضور القلب إلا ورأى لذلك أثرا في الحال، كل مؤمن. فلو أنه أخذ من سر هذا الإكسير والسيف الكبير مطية يمتطيها وطريقة يسلكها بدوام هذا الذكر فترة بعد أخرى ومرة بعد مرة، لانكشف له من أسرار إفضال الله على عباده وإعطائهم النصيب من وداده ما يجل عن الحصر والوصف. ولكن هذا الإنسان في ضعفه ملول كسول سؤوم، لا يداوم على الحال الذي يعليه ولا يتمسك بأذيال العمل الذي يرقيه، فلا يعرف رقه إلا بالمرقي ولا يعرف ربه إلا بالمربي، كما قالوا: لولا المربي ما عرفت ربي ولولا المرقي ما عرفت رقي، وإنما أدركت رقي بعبوديتي له، وانكشف لي جلال لربوبيته بواسطة المرقي الذي خلصني من شر كسلي وسأمي ومللي وانقطاعي. وفي أدعية نبينا: أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال الإمام الحداد: اختصم العجز والحرمان، أيهما أضر بصاحبه؟ أيقول الحرمان: أنا أشد ضرراً أضر. قال العجز: أنا أشد ضرراً منك على العاجز. فترافعا إلى العقل، قدموا الدعوة حقهم والخصومة إلى الحاكم وهو العقل، يقولون: يا عقل احكم. هذا العجز يقول: أنا أضر بالإنسان. يقول الحرمان: أنا أضر به. فقضى بينهما أن العجز أصل والحرمان فرع له. الأصل هو العجز والحرمان تبع، فالعاجز محروم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. فالعجز أصل والحرمان فرع له. والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، ترك العجز والكسل. قال سيدنا الإمام الحداد: وأصلت من غمد السجية مرهفا من العزم ماض قد تسامى عن الفل، ما يجيله فلح، عزيمة وصدق إقبال بلا عجز ولا تكاسل. عزمت شقطع كل أمر أرى في قطعه نيل المقام الكريم، وأرفض الدنيا الغرور التي من حبها كان الحجاب مقيم، والنفس والشيطان أعصهما بقوة الله العلي العظيم، أولي الأكوان ظهرا ولا أرى سوى الله العزيز الحكيم. يا رب هب لي منك حسن اليقين وعصمة الصدق وقلبا سليم وهمة تعلو وصبرا جميل ونور توفيق به أستقيم وحسن تأييد وعونا يدوم، فإنك الدائم وجودك عميم، أرجوك تعطيني الذي أبتغي بمحض فضلك لا بجهد الذميم. لا إله إلا الله. وأحمل نفسي ما استطعت على اكتفاء سبيلهم حتى أوسد فر الرملي. إذن بتقصير الإنسان في مداومة الذكر، لزوم الاعتكاف على باب الله يحرم الذوق، يحرم انكشاف الحقيقة، يحرم الخير. وقد أشار إلى فتوح عظيم لا يكون إلا لأهل الصراط المستقيم ومن له من الله حظ عظيم، وهو تجوهر القلب بنور الذكر حتى يغلب عليه ويستولي عليه فيكون مأخوذا بالله إلى الله، ثانيا بالله عما سواه، ثم قد يؤيد بعد ذلك بتأييد فيكون باقيا بالله فيغيب بالمذكور ويبقى بالمذكور غير مغرور بشيء سوى المذكور، لا يهاب إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يخشى إلا الله ولا يحب على الحقيقة إلا الله ولا يبغض إلا في الله وبالله ومن أجل الله سبحانه وتعالى في علاه. شان هذا التجوهر المؤدي إلى ذكر الذات حيث يغلب على القلب فتصير اللسان تابعة له، وطريقة تحصيله أن تجعل القلب أولا تابعا للسان، إما بأن تجري صورة لفظ الذكر الجاري على اللسان على القلب تستمر على ذلك، أو تجعل القلب كالمصغي لما تقوله اللسان يتأمل المعنى، فهذه بداية الطريق للحضور. فإذا أحكمت هذا انتقلت بعد ذلك إلى أن يسابق القلب اللسان فيذكر القلب مع اللسان معا، فإذا وصلت ذلك استحكم القلب على اللسان فصارت اللسان تابعة للقلب تسبق إلى القلب معاني الذكر بحضوره مع المذكور، فيترجم عنها اللسان بشيء من الأذكار من تهديد أو تحبيد أو تسبيح أو تكبير أو صلاة على النبي أو استغفار أو دعاء أو غير ذلك، فيصير اللسان مترجم عن القلب كما كان في البداية القلب مصغي إلى اللسان. فإذا أحكمت الطريقين الأولين وهو أن يصغي القلب إلى اللسان فيما تقوله من ذكر أو يجري على القلب صورة اللفظ الجاري على اللسان وداومت على ذلك انفتح الباب للوصول إلى ذكر القلب، ومن دون أن ترسخ في ذلك وتحكمه لا تلج إلى هذا الميدان ولا إلى هذا البحر. فإذا ابتدأت بذلك وتكلفت الحضور صرت تجعل القلب مصغيا إلى كل ما يجري على اللسان مفكرا فيه، وصل منك الأمر إلى ذكر القلب، وصار بعد ذلك القلب ذاكرا مع اللسان، ثم يستولي الذكر على القلب فيصير اللسان تابع للقلب يجري عليه بعض حقيقة ما التعبير عن حقيقة ما في القلب مستكن. فإذا داومت على ذلك تحرك من وراء القلب سرك فصار هو الذاكر، فإذا غلب عليك ذلك سقط عنك لفظ الذكر باللسان وبالقلب وصرت ذكرا محضا خالصا مذكورا للحق تبارك وتعالى ذاكرا له بأعلى مراتب الذكر وهم درجات عند الله. قال هذه الفتوحات والكرامات لا تكون إلا للصادقين وأهل الاستقامات، ولكن هناك فتوحات أخرى دون هذا تحصل من انكشافات وتجليات يكون من أهم المقصود منها ارتقاء صاحبها إلى أوج اليقين وتطمينه وتثبيته، فيحصل له انكشاف شيء سيكون أو مشاهدة موقف من مواقف الآخرة يأتي على المثال الذي سيكون عليه فيما بعد ذلك، أو حدوث أمر في لصاحبه الذي بجانبه مما يخطر على قلب الثاني فيراه أمامه، أو أمر بعيد في بلدة أخرى، أو يحصل له بسبب ذلك قرب للبعيد وطي للمسافات أو تقارب لها، كما قالوا لبعضهم أنت تمشي على نهر دجلة، قال لا ما مشيت على الماء قط، قالوا كيف تمر من الطرف إلى طرف، قال إذا جيت أريد المرور فعزمت عليه قرب لي طرفه إلى الطرف فخطوت خطوة واحدة بس أنا ما أمشي على الماء إلا الطرف هذا يقرب عند هذا وأنا أمشي. فأمثال هذا كله يكون المقصود في الغالب منه الأعلى تقوية القلب للسائر هذا أو السالك أو لمريد له إذا كان من الواصلين، ولهذا قد يكون من أسباب إظهار بعض المشايخ شيئا من الكرامات لبعض المريدين تقوية لقلب المريد الذي لا يزال يحتاج إلى التثبيت وإلى التقوية، وإلا فما يقصد الصالحون إظهار الكرامة أدبا معهم مع مسير الأمور ومسبب الأسباب الذي لم يغب عن ذرة مما يجري في الكائنات، فيتحلون معه بكريم الآداب. قال وقد تحصل هذه الأشياء لصاحب مقام ولا تحصل لصاحب مقام أعلى منه وأرفع منه، ولكون الآخر مستغنيا عن حدوثها، لأن صرف اليقين قد حل في قلبه، فما عاد يحتاج إلى زيادة بهذا حتى يتقوى يقينه. وهكذا ولما حضر مرة الحبيب جعفر بن أحمد العيدروس عليه رحمة الله عند الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري، فجاء إليه يقول له الناس في قحط وتعبوا، لابد تتوجه إلى الله تعالى ينزل الغيث. وقال له أنت توجه ونحن توجه. قال أنا الآن جيتك متوجه بك إلى الله قاسد ولا أرجع حتى يسيل الله السيل في البلاد. قال إيش الكلام هذا يا جعفر تقول هكذا؟ قال هو هذا ولا أقوم إلا بذلك. فرفع يده ودع، وإذا بالسماء تغيم ودمدر، وإذا بي يقول يا جعفر سال سيل في قريتك هذا بور، والآن داخل إلى جربة الفلان الفلان عند الفلان، وقمت تشوف أثر المطر، شوف من النافذة أشرف شوف أثر المطر. قال خل ذول اللي فيهم شك في قلوبهم يقومون، أما أنا ما لي حاجة أقوم أشرف، أنت قد قلت لي ليش عاد أنا أروح أشوف إيش أنت قدامي قلت لي بذا الكلام، ما عاد أحتاج أن أقوم. قال خل هذول الذين اللي فيهم يقول بعضهم شوف حاضرين عندك وشوية خلهم يروحوا يشوفون بعيونهم، أما أنا ما أحتاج أقوم. شفت؟ وهكذا صاحب اليقين ما تحتاج إلى أظهر مثل هذا، كل شيء قدامه آية وجلال الحق منصوب أمام عينه، فهو حاضر مع الإله في الباطن والظاهر، وإنما يقوى بذلك المبتدي والمريد السالك الضعيف اليقين الذي يحتاج إلى التقويات. الله. وذكر لنا أمثلة مما وقع لكثير من العارفين، وهو نزر يسير مما وقع في عصر واحد من عصور الأمة المحمدية، عصر الصحابة فقط. هذا ما يساوي شيء مما وقع من أمثال هذا في عصر الصحابة، ولا يساوي شيء مما وقع في خصوص عصر التابعين وحدهم. أمور يسيرة ذكر، وإلا ففي الأمة كثير من هذا، والشان هو الشان كما قد علمت أيها المؤمن العاقل أين أنت من ربك، كيف حالك مع ربك، هناك الشان. فانتبه أيها الإنسان وأقم الميزان، وغص على بحر الأدب مع الرحمن، واشرب من كأس القرآن والهدي للمصطفى من عدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صف الله عن قلبك الران ونقاك عن جميع الأدران. آمين. يا ربنا لانقضت أيام الدورة هذه وجاء ختامها إلا وقد أذنت بتصفية قلوب عن جميع رانها، تطهيرها عن جميع أدرانها، وضوح برهان الإيمان واليقين فيها. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم آمين. قال قد يتجرد للذاكر الحقائق من غير لبسة المثال فيراها واضحة بينما تحتاج إلى تأويل، كان يسمع كلام إما وسط قلبه وإما من الخارج كالهاتف في أمر كان أو يكون فيكون كما قال. وانكشاف أيضا شيء بمشاهدة في عروضات تشابه عروضات اليوم عند أهل الحس في واسطة الشاشات سواء في الانترنت أو في التلفزيون أو غيرها، وينقلوا لك وقائع أحيانا مباشرة وأحيانا فيما بعد، وأحيانا ينقلون الذي سيعرض في الغد ويقولون كذا ويجون بمشاهد منه ويعرضونها. كذلك قد عمل الله تعالى أعظم من ذلك وأجل في مرايا القلوب لأرباب القلوب على مدى الأوقات، وهذا الذي كوشب بدخول ناس إلى مكة وفتكهم فيها، وآخر سمع كلام الحمار يكلمه ويقول له اضرب فإنك على رأسك تضرب، على قدر ما تضرب على رأسي اليوم يقع فوق رأسك الضرب، يعني يقتص لي منك. حمار يقول له وقفه من الضرب. النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ذكر لنا أن رجلا كان يركب البقرة فقالت البقرة ما لهذا خلقت؟ قال سبحان الله، بقرة تتكلم. قال إني أؤمن بهذا، أنا وأبو بكر وعمار، قال أنا وأبو بكر نؤمن بهذا، بقرة تتكلم. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق إيمان بالقدرة. بعض الناس يغالط نفسه فيضعف قوته إيمانه يضعف إيمانه بقوة الله وقدرة الله تعالى. فإذا حدث عن كرامة وحدث يقول كيف مش معقول هذا، من أين يجي؟ والله أين يا هذا الغبول وأين قدرته يحصل هذا ومثل هذا وأعظم من هذا؟ والثاني أخرج من فم الذيب، قال رزق ساقه الله إلي وتأخذه تجي علي، قد وسط فمي. قالوا سبحان الله ذيب يتكلم. قال إني أؤمن بهذا، أنا وأبو بكر وعمر، ولم يكن أبو بكر وعمر في المجلس. وقدم عليه يوما بعض الصحابة مدد يدك أشهد لا إله إلا الله أنك رسول الله، هداني إليك ذيب يا رسول الله، كيف ذلك؟ قال كنت أرعى غنمي وإذا بالذيب جاء وعدا على غنم خرجت منه طردته. قال لي هذا رزق ساقه الله إلي تأخذ مني، فمن لها يوم الأراعي لها غيري؟ قال لا إله إلا الله، ذيب يتكلم، ما رأيت مثل هذا. ويقول سبحان الله ذيب يتكلم إيش هذا؟ قال أغرب من هذا وأعظم، محمد رسول الله يدعوكم إلى الجنة وتدعونه إلى النار. لا إله إلا الله، هذا يتعجب الرجال عنده ما يعرفه، يقول أينه؟ قال بينك وبين هذه المسافة، هو هناك في المدينة. قال يا ليت أجد من يحرس لي غنمي أذهب إلى عنده فأراه وأؤمن به. قال أنا أحرس لك الغنم. قال الذيب أنا أحرس لك الغنم، عدها كم مع غنمك وأنا جالس معها، واذهب إلى عنده آمن به. ورجع إلى عندي تحسن هنا عند الغنم، جاي يسلم عن النبي، قال أرسل هداني إليك ذيب، ذيب من الذئاب دعانا إليك وإلى أن آدي. ما الخبر؟ قص عليه القصة، فأمروا لما اجتمع الصحابة أن يذكر لهم قصته، قال قم هذه القصة، فحدثهم بما قال له ذيب، فآمن بالنبي. قال لهم علموه، فقف ذيب، قال رجع حصل الذيب، قعد حارس والغنم قدامه ولا نقص منها شيء. قال جزاك الله خير، انقذتنا من الضلال. الآن بعد محلك يعد محلك جليس، ذبح له الغنم وقدم له اللحم، قال كل مذبوح من عندي وأنت مطمئن. صلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه. والضب والغزالة يشهدان لك بالرسالة. كلمته الحيوانات، حتى الأحجار كلمته، حتى الجذع كلمه صلى الله عليه وسلم. كلام طويل بعد أن حن حتى كاد أن ينشق من قوة حنينه، كاد أن ينشق هذا الجذع. قل لقلبي إذا ما عرف، قل لقلبك إذا ما عرف الشوق إلى محمد، جذع يكاد أن ينشق، جذع يكاد أن ينشق من الحنين. ما فارقه كثير، كم لي منه كم لك منه، ما فارقه كثير، بينه وبينه ثلاثة أذرع أربعة أذرع، راح إلى المنبر الجذع هنا والمنبر هنا، أذرع بينه وبينه، ما طاق هذا. قال كيف أنت جنبي ويدك علي وأنت التصق بجنبك وبظهرك، وذا الحين ما عاد حتى أنت جنبي، وإن كنت اسمعك وجنبي هنا، بيني وبينك أذرع، ما طاق الفراق حق الأذرع هذه، جذع حن حتى كاد أن ينشق، ملا صوته المسجد، ما عاد سمعوا الغضب. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، حس الصوت من الجذع ويزيد، خرج وقف من الخطبة وخرج، ضموا إليه، خف خف خف خف حنين. ويقول الصحابة شبهناه ب الطفل تسكت أمه، يخف يخف يخف حتى يسكت، سكت. وضع أذنه عليه، رفع رأسه، وضع فمه عليه، رفع رأسه، وضع أذنه عليه، رفع رأسه، وضع فمه عليه، رفع رأسه، وضع أذنه عليه. كملت المكالمة بين إن هذا الجدع حن لما فارقه من الذكر، وإني خيرته بين أن أرده شجرة في الجنة كما كان، أو أن أكون شجرة في الدنيا كما كان يأكل منه المؤمن، أو يكون في الجنة، فاختار أن يكون في الجنة، اختار أن يكون في الجنة. إيه؟ لأن وقت المرافقة في الجنة أبدي، وبقاء نخلة يأكل من المؤمنون في الدنيا قصير، وهناك سيرى محمد دائما، سيرى محمد دائما، فاختار أن يكون في الجنة. يا ما أعجب هذا الجذع، كم في الدنيا جذوع، لكن هذا مميز عن أولها وآخرها. جميع جذوع العالم من أول ما خلق الله الدنيا والأرض إلى يوم القيامة ما كمثل هذا الجذع، مميز عن الكل، مقدم عن الكل. إذا جاء القيامة والحبيب يمر على الصراط والجذع معه، والجذع ما يمشي، وإلى فين؟ لا في الدرجة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، وطلع إلى الفردوس الأعلى، إلى جنة الحبيب، يقعد فيها، يسكن هناك ويعيش ويحيا في أبدا في جنة الحبيب صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. يقول الصحابة: فما منا من أحد إلا وراسه على رجله نبكي، حنوا بالبكاء. قالوا خشبة حني ليه جد، نحن أولى بالحنين، بكوا بكوا بكوا، رجع يكمل الخطبة والمسجد ينهج بالبكاء حتى صلى بهم الجمعة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله. الله، لو رأيت واحد من الصحابة وهو مكب يبكي لم تلأت لفاض عليك من شر المحبة ما يغيبك عن هذه القواطع كلها. الله، ولو رأيتهم وهم صفوف خلفه بعد هذا الحنين والأنين، وهو يصلي بهم كبر تكبيرته ويقرأ فاتحته ويقرأ سجده، وهم يركعون وراء الركوع ويسجدون وراء سجوده، لرأيت عجبا هالك ومنظرا ما أعجب منه، يغبطهم الملأ الأعلى عليه، يغبطهم الملأ الأعلى. وندى بعير لجماعة من الصحابة فاستوى حاش ولا عاد قدر أحد يقرب منهم، قفلوا عليه في الحائط. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مر جانبه، قال: يا رسول الله، لنا بعير وسط هذا الحائط ندى علينا من كذا كذا يوم، ما عاد قدر أحد يقرب منه. قال: افتحوا. قالوا: إننا نخاف عليك يا رسول. قال: افتحوا. فتحوا الباب فرأى الجمل وجه رسول الله، كان بعيد، جاء يجري حتى عند قدمه، قبل هذا القدمين، وطأطأ براسه عند بين يديه ساجد. فوضع النبي فمه في أذن الجمل، فرفع الجمل فمه إلى أذن النبي، فرد عليه فمه، فكلمه في أذنه، فرد الجمل فمه، التفت، قال: إن الجمل يشكو كثرة عمل وقلة علف. وين قوم أصحاب الجمل؟ قال يشكو كثرة عمل وقلة علف، تعملون عليه كثير وتعطونه أكل قليل. قالوا: خلاص، من بعد اليوم يا رسول الله قد يشتكي عندك بنا، وهذا الحال خلاص، ومن بعد هذا اليوم ما عاد نعمل عليه، قل له نعطيه علف كثير، ما عاد يعمل عمل قليل. قال: هاي خذوه، سلموه، هذا أبو أديب خاضع. قالوا: ولا نشتغل عليه بعد اليوم، خلاص، بعد هذه الحادثة مع رسول الله والشكوى عند محمد بن عبد الله، كل من مليك أكل ولا نعمل عليك شغل لما تموت، كل محلك. فصاروا يعطون. وواحد ثاني قالوا: ندى علينا. قال: مر عند المكان حقهم، قال: ادخلوا بي. يعني دخل، جاء الجمل وطأطى راسه عنده وقبل الرجلين، قبل القدم هذا، كلموا، قال لهم: الجمل يقول مرت حياته معكم وأنتم تحملون عليه وتسنون عليه تسكون عليه، فلما بدأ يكبر قربتم له السكين تريدون تذبحونه. يقول هكذا، قالوا: قد كان منا ذاك رسول الله، عزمنا نذبحه. قال: يقول لكم سنين معكم يخدمكم، اليوم جزاء لما كبر بتذبحونه. قالوا: يا رسول الله، ما نذبحه هذا اليوم. قال: خلاص، خذوه، أطعموه واسقوه حتى يقضي باقي عمره. قال: هو زعل منكم، جايبكم سنين عندكم. فرده لهم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. خرج مرة مع جماعة من أصحابه نواحي المدينة وإذا بصوت إلي يا رسول الله، إلي يا رسول الله. إن هذا في الطريق الثاني جاء مشاه من معهم أصحابه، وإذا به رجل نايم ماد الشباك حقه وسطها ضبية امتسكت في الشبك صيد للصيد. وإذا الصوت من الضبية، الضبية تنادي إليه نعم مالك، الآن صادني صاحبك وهو أحق بي، لكن أطلب منك تشفع لي عنده، أذهب أرضع أولادي وأودعهم وأعود عليه، أعود وعلي ذنب العشار إن لم أعد. الذي يأخذ مال الناس بغير حق مقاش علي ذنبه إذا ما أنا عدت إليه. قال مرحبا، أطلقها صلى الله عليه وسلم. قال اذهبي عودي. راحت رضعت أولادها ودعت ورجعت. لما رجع أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، قام قال هذه الظبية قد وقعت في شباكك، أحست بي وأنا مار في الطريقة الثانية فنادتني فجيت إليه فأخبرتني أن لها أولاد أجد رحمه، طلبت أن أذهب وتذهبت فذهبتها هي الآن عادي. إما أن تأخذها وإما أن تسمح لها. قال رسول الله من أجلك ما أريد سيد، هي في حل سامح ترجع الأولاد. قال عودي أنا هذي. فذهبت تعدو فرحة ترفع تحط رجليها وترفعها وترفع صوتها تقول أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. ورجعت الضبية تعدو فرحانة بما حصل لها من الإطلاق على يد المصطفى صلى الله وسلم وبارك، أشهد أنك رسول الله أشهد. فقع هذا لأمتي كثير، كثير من وكان جالس في مسجده الشريف حجرة عنده فحملها، وإذا بالناس يسمعون تسبيحة تسبح وضعها عملها حط في يده أبو بكر قال هات يدك حط يده، وإذا بالتسبيح نجمعون قال حذ، حملها حط في يد عمر قال حذ ضم، وإذا بها تسبح وضعها. كمل النبي جلسته معهم قام دخل البيت، أما دخل البيت شلوا الحجرة واحد بعد ثاني ماشي ظهر التسبيح. كان يتناولها الصحابة وشي يظهر تسبيح ما ظهر التسبيح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. مضى الحال على ذلك، وإذا بوقائع في الصحابة كثير من ذلك بعد ذلك في أنواع من هذه الإخبارات وعجائب هذه الكرامات، ومضى من بعدهم إلى الأوقات الأخيرات. يقول فأشار إلى قصة سيدنا عمر بن الخطاب، يقول يا ساري الجبل، يا ساري الجبل. إلى الوقت الأخير كان كثير من بعض الشياب الموجودين هنا وغيرهم إذا أراد ينادي واحد يجيبه يروح عند النافذة يقول يا فلان يا فلان، بعد قليل يسأل الرجال يجي ايش اللي جابك، خلاص قلبي انجذب الى هنا وجيت من هذا المكان من اثر نداء. ولكن اعجب بعضهم يسمع ذاك النداء. وساريه قالوا له ايش الخبر، سيدنا علي كان حاضر في جمعه، سيدنا عمر يخطب الجمعه الصحابه حاضرين، في اثناء الخطبه يا ساري الجبل يا ساري الجبل، كمل الخطبه يا ساري الجبل. ولما يقول يا ساري الجبل يا ساري الجبل بعض الصحابة يقول إيش الخبر هذا، إيش دخل ساري، لا ساري عندنا ولا جبل، يعني وسط المسجد في المدينة أنا إيش ساري الجبل هذا. التفتوا لسيدنا علي بعضهم كان قال ما يقول أمير المؤمنين، ضحك سيدنا علي تبسم قال سيخرج عما قال، اسكتوا ما بيرجع الخطبة اسكتوا. رجع إلى الخطبة سيدنا عمر كمل الخطبة كمل، هابوه يكلمون مثلا. وصل ساري أمير جيش كان أرسله في الشام يقاتل في ناوان، لما رجع يخبرهم الخبر قال كنا نقتالهم في يوم الجمعة فقاتلناهم فهربوا، فدار علينا جماعة منهم من خلف الجبل فطلعوا من فوق فسكادوا أن يأتون من ورائنا صلحون كما وحد فيهم. قال فما شعرت إلا بصوت عمر يخرج مسامعنا يقول لي يا ساري الجبل، فالتفت الجبل فرأيتهم فصعدت لهم فانتصرنا عليه. الله ومسافة شهر كاملة. ويشهد الجوالات حق الصحابة منين جابها. الله أكبر. ولا شيء مكان تغطية، ماشي مكان تغطية في مقوي، ماشي مقوي على طول بطارية ولا ماشي بطارية فيه. صلى الله على محمد الذي برقاهم الله هذه المراقي. ها يا ساري الجبل. فكان كذلك يمشي، كان يوم سيدنا عمر في الطريق وإذا بأثر هز أرضي خفيفة كذا، حمل العصا ضرب الأرض، قري ألا ما أعدل عليك؟ فسكنت الأرض، سكنت خلاص انتهت المسألة. ها وهكذا وهكذا وهكذا. سيدنا علوي بن الفقيه المقدم يقول والده قم يا علوي قطع لنا زرع من محل فلان يريدك. قام حمل حقه القاطع ذا الشريم يريده، وقف رجع ما لقى علوي، قال كل ما أردت أقطع واحدة سمعتها تسبح الله، هل سبح هذا زرع يسبح؟ قال أنت في حال أن قعد خلى غيرك يقوم، جلس جالس أعطى واحد ثاني يروح يقطعها. راح قطعها. ها يمشي معه مرة ولده أحمد ما شعر به، سيدنا الفقي يذهب إلى ناحية في التريم جبل يسمى جبل النعير للعبادة. فخرج يوم عادته ومتبعه ولد أحمد من دون ما يشعر والده مودار، فلما وصل إلى بداية الوادي ذكر الله لا إله إلا، فإذا بالجبل والشجر معه والحجر تذكر الله معه، شل معه بالذكر لا إله، أغمي على الولد هو لا يشعر. دخل قضى خلوته ورجع، رأى أثر سواد إنسان هناك قرب منه، جاء حصله ولده نبهه حتى أفاق، مالك؟ قال كنت أمشي وراك لما أنت داخل وسمعتك لما ذكرت الله، الجبل والشجر والحجر معك ذكر الله. قال يا ولدي تمشي من دون ما تخبرنا ومن دون إذن مني؟ لا تفعل هذا مرة أخرى، لا تمشي حتى أذن. أخذه معه في هذا المكان الذي صرع مبني مسجد له الآن، يسمونه مسجد أحمد بن الفقي، بنا في هذا المحل الذي صرع فيه. وراح لما سمع ذكر الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. زورنا المكان في اسمها كينيا في أفريقيا، وجينا إلى مدرسة السيد البيض، هذا مدرسة سماها الغنى، جينا روان احنا المكان، قال شوف المحل شوف البحر، كان السيل يصل إلى هنا، فزعنا يزيد ويهد علينا شيء من المدرسة. فجاء الحبيب أحمد مشهور بن طه الحداد عليه رحمة الله شيخنا، قلنا له يا حبيب في أيام يزيد البحر قد يصل لها جنب المدرسة، فزعنين يدق في المدد. قال هاي بس يصبروا. خرج بعدين لما انحسر البحر ذا بعيد، حط العود هناك وجلس يقرأ يقرأ يقرأ، قام قال خلاص البحر ما يتجاوز هذا المكان، فاستفدنا أرضية زايدة كثير هذا. قال شوف الآن هذا المبنى الجديد في الأرضية اللي كان البحر فيها، لكن من دون ردمية ولا يحط شيء ولا يجيب السيارات، خلاص البحر هناك ما عاد يطلع، إلى اليوم ما عاد طلع، من ذاك اليوم إلى الآن ما عاد طلع، في المحل اللي حدده له الشيخ ما عاد طلع البحر من ذاك المكان. لا إله إلا الله، كمل الأرض آيات وكرامات من مثل هذا العباد الصالحين. قال كل هذا دون مقام انطباع القلب وتجوهره بجوهر الذكر أعلى وأجل، تك عطية الله لمن يشاء من عباده، لا إله إلا هو إليه المصير. قال له الإيمان بالقدرة، قال كيف الإيمان بالقدرة؟ قال يكون واحد بالمشرق ينقلب يرجع بالمغرب، تؤمن بهذا ولا ما تؤمن؟ قال تعرف أن هذا في قدرة الله ممكن، ما في غرب، قال وإلا ما آمنت بقدرة الله جل جلاله وتعالى في علاك. قال أيها الملأ وأيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، ينقلوا عرش من سبأ بيننا وبين صنعاء سبأ إلى فلسطين في لحظة، بغوا ينقلوا العرش في يوم واحد. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك ضربك. العفريت قال العفريت من آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، من الآن وقت الضحى إلى وقت الظهر أحضره عندك قبل ما يجي وقت الظهر وتقوم. قال الذي عنده علم من الكتاب عاصم بن برخية ولي من أولياء أمة سليمان، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك ضربك، قبل ما تقول بعينك ها آتي لا إله إلا أنت ذا الجلال والإكرام آتي به. وصل العرش مبارك، قال شو؟ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ماشي غرور ولا زور، ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذا يقول أيضا كان في السفينة في البحر وأبوه في بلده، هذا في البحر بنواحي همدان، والولد له في جيحون في البحر، وهذا في همدان، أوه في فارس هنا، ولده في جيحون. وبعد ذلك سلم الولد ماله، قال كنا في السفينة بسقط والدي يزجرنا، يقول روح يا ولد بعيد من الفا، سلمت قال وما عاد وقعت في البحر ولا سقطت من البحر. هكذا قال واحد يا حبيب عبد القادر، يعني مسافرين ورايح كان الى بريطانيا في لندن، تكونوا معنا؟ قال ان شاء الله. قال لكن سوا كونوا معنا؟ قال معكم ان شاء الله. قال بشوفك. ما راح سافر، قال يوم هو جالس في فندق من الفنادق في لندن حقه هذا طويل الصالة للحب عبد القادر، يشط ايش جيب الحب عبد القادر هنا، ما قدر يقول عدى وساكت ما حد، هو راح يتصل تليفونه الى بيت عبد القادر في جدة، يرفع السماعة مرحبا مرحبا عليكم السلام حب عبد القادر، انت في جدة ولا في لندن؟ عندنا هنا. قال انت تقول بتشوف، انت تقول بتشوف، بتقول نالك معك مرت، تقول بتشوف شوف شفته ما شفت، قال انت تقول وهكذا في الماضي وفي الحاضر عجائب وغرائب، وكلها لتطمين القلوب وتنقويتها. وهذا يقول يسمع المطارقة من الحدادين في سوق بغداد، والرجال فين؟ في مكة. في مكة قالوا له ايش؟ قالوا له مات. قال ما مات، كيف ما مات؟ قال الحين شفته في السوق يمشي هناك البودة. قال وانا وسط مكة والطرق حق الحدادين في بغداد اسمع، من اسمعكم في مكة؟ وهكذا قال حب احمد بن حسن العطاس يمشي في الطريق العجلاني، وإذا بالمؤذن يأذن في الحرم في مكة، قال وأنا في نفس الوقت أشعر الشمس تحتي وبرد حقه هناك عندي وشمس تحت رجلي في الصحراء، وأنا في نفس الوقت أسمع اللي هناك وأسمع اللي هنا، أسمع الأذان في وقت هنا. شأن الروح، هذا شأن الروح، أمرها غريب. لا إله إلا الله. رأيته في السوق وأنا أسمع بإذني صوت المطرقة من الحدادين، قال قد يكاشف بأقوام يعطى وقد يكون فوق حوله من لا يكون له شيء من هذا، لأن هذه كلها تقوية لليقين. المقصود من الخلوة التقرب إلى الله، المقصود من الروحة التقرب إلى الله، المقصود من الدورة التقرب إلى الله، المقصود من ختم الدورة التقرب إلى الله، المقصود من التوصيات والتوجيهات التقرب إلى الله. هل سمعت أو ما سمعت؟ اسمع من قلبك التقرب إلى الله، الله يقربك إليه، الله يقربك إليه في من قرب، يا أرحم الراحمين. قرأ بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. الباب 28 في كيفية الدخول في الأربعينية. روي أن داود عليه السلام لما امتلي بالخطيئة خر لله ساجدا 40 يوما وليلة حتى أتاه الغفران من ربه. قال شيخ رضي الله عنه: وقد تقرر أن الوحدة والعزلة ملاك الأمر ومتمسك أرباب الصدق، فمن استمرت أوقاته على ذلك فجميع عمره خلوه وهو الأسلم لدينه، فلم يتيسر له ذلك وكان مبتلا بنفسه أولا ثم بالأهل والأولاد ثانيا فليجعل لنفسه من ذلك نصيبا. نقول عن سفيان الثوري فيما روى أحمد بن حرب عن خالد بن زيد عنه أنه قال: كان يقال ما أخلص عبد لله 40 صباحا إلا أنبت الله سبحانه الحكمة في قلبه، وزهده الله في الدنيا ورقبه في الآخرة، وبصره هدى الدنيا ودواءها. فليتعاهد العبد نفسه في كل سنة مرة. وأما المريد الطالب إذا أراد أن يدخل الخلوة فأكمل الأمر في ذلك أن يتجرد من الدنيا ويخرج كل ما يملكه ويغتسل غسلا كاملا بعد الاحتياط للثوب والمصلى بالنظافة والطهارة، ويصلي ركعتين، ويتوب إلى الله تعالى من ذنوبه ببكاء وتضرع واستكانة وتخشع، ويسوي بين السريرة والعلانية، ولا ينطوي على غش وقل على وحقد وحسد وخيانة، ثم يقعد في موضع خلوته ولا يخرج إلا لصلاة الجمعة وصلاة الجماعة. فترك المحافظة على صلاة الجماعة غلط أو خطأ، فإن وجد تفرقة في خروجه يكون له شخصا يصلي معه جماعة في خلوته. ولا ينبغي أن يرضى بالصلاة منفردا البتة، فإن بترك الجماعة يخشى عليه آفات كثيرة، وقد رأينا من يتشوش عقله في خلوته، ولعل ذلك بشوم إصراره على ترك صلاة الجماعة، غير أنه ينبغي أن يخرج من خلوته لصلاة الجماعة وهو ذاكر لا يفتر عن الذكر، ولا يكثر إرسال الطرف إلى ما يرى، ولا يصغي إلى ما يسمع، لأن القوة الحافظة والمتخيلة كلوح ينتقش فيه كل مرئي ومسموع، فيكثر لذلك الوسواس وحديث النفس والخيال. ويجتهد أن يحضر الجماعة بحيث يدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام، فإذا سلم الإمام وانصرف أحد ينصرف إلى خلوته ويتقي في خروجه استحلاء نظر الخلق عليه وعلمهم بجلوسه في خلوته. فقد قيل: لا تطمع في المنزل عند الله وأنت تريد المنزل عند الناس. وهذا أصل يفسد به كثير من الأعمال إذا أهمل، ويصلح به كثير من الأحوال إذا اعتبر، ويكون في خلوته جاعلا وقته شيئا واحدا موهوبا لله تعالى بإدامة فعل الرضا، إما تلاوة أو ذكرا أو صلاة أو مراقبة، وأي وقت فتر عن هذه الأقسام ينام، فإذا أراد أن يعين عدادا من الركعات ومن التلاوة والذكر أتى بذلك شيئا فشيئا، وإن أراد أن يكون بحكم الوقت يعتمد وخف ما على قلبه من هذه الأقسام فإذا فتر عن ذلك ينام، وإن أراد أن يبقى وإذا أراد أن يبقى في سجود واحد أو ركوع واحد أو ركعة واحدة أو ركعتين ساعة أو ساعتين فعل. هذا شغل سيدنا ويس القرني عليه رضوان الله تعالى ورحمته، هذا الذي ذكره النبي في صحيح مسلم. هذا كان يأتي بعض الليالي يقول: ليلة السجود، ويقوم يسجد سجدة إلى الفجر، ليلة القيام، يقوم قومة واحدة محله إلى الفجر، ويقول بعض الليالي: ليلة الركوع، يقوم يركع ومحله ركعة إلى الفجر. رضي الله عنه ويس. رضي الله عنكم. ويلازم في خلوته إدامة الوضوء ولا ينام إلا عن غلبة بعد أن يدفع النوم عن نفسه مرات، فيكون هذا شغله ليله ونهاره. وإذا كان ذكرا لكلمة لا إله إلا الله وسئمت النفس الذكر باللسان يقولها بقلبه من غير حركة اللسان، وقد قال سهل بن عبد الله: إذا قلت لا إله إلا الله مد الكلمة وانظر إلى قدم الحق إلى قدم الحق فأثبت وأبطل ما سواه، وليعلم أن الأمر كالسلسلة يتداعى حلقة حلقة، فليكن دائما التلزم بفعل الرضا. وأما قوت من في الأربعينية والخلوة فالأولى أن يقنع بالخبز والملح ويتناول كل ليلة واحدة رطلا واحدا بالبغدادي، يتناوله بعد العشاء الآخرة، وإن قسمه نصفين يأكل أول الليل نصف رطل وآخر الليل نصف رطل، فيكون ذلك أخف للمعدة وأعون على قيام الليل وإحيائه بالذكر والصلاة. وإذا أراد تأخير فطوره إلى السحر فليفعل، وإن لم يصبر على ترك الإدام يتناول الإدام، وإن كان الإدام شيئا يقوم مقام الخبز ينقص من الخبز بقدر ذلك، وإن أراد التقلل من هذا القدر أيضا ينقص كل ليلة دون اللقمة، بحيث ينتهي تقلله في العشر الأخير من 40 إلى نصف رطل، وإن قوي قنع النفس بنصف الرطل من أول 40 ونقص يسيرا كل ليلة بالتدريج حتى يعود فطوره إلى ربع رطل في العشر الأخير. وقد اتفق مشايخ الصوفية على أن بناء أمرهم على 4 أشياء: قلة الطعام وقلة المنام وقلة الكلام والاعتزال على الناس. وقد جعل الجوع وقتان، أحدهما آخر 24 ساعة، فيكون من الرطل لكل ساعة نصف أوقية بأكلة واحدة يجعلها بعد العشاء الآخرة، أو يقسمها أكلتين كما ذكرنا. والوقت الآخر على رأس 72 ساعة، فيكون الطي ليلتان والإفطار في الليلة الثالثة، ويكون لكل يوم وليلة ثلث رطل، وبين هذين الوقتين وقت، وهو أن يفطر من كل ليلتين ليلة، ويكون لكل يوم وليلة نصف رطل، وهذا ينبغي أن يفعله إذا لم ينتج ذلك عليه سآمة وضجرا وقلة انشراح في الذكر والمعاملة، فإذا وجد شيئا من ذلك فليفطر كل ليلة وليأكل ويأكل الرطل في الوقتين أو الوقت الواحد. فالنفس إذا أخذت بالإفطار من كل ليلتين ليلة ثم ردت إلى إفطار كل ليلة تقنع، وإن سومحت بإفطار كل ليلة لا تقنع بالرطل وتطلب الإدامة والشهوات. وقص على هذا فهي إن أطمعت طمعت وإن قنعت قنعت. وقد كان بعضهم ينقص كل ليلة حتى يرد النفس إلى أقل قوتها، ومن الصالحين من كان يغير القوت بنوى التمر وينقص كل ليلة نوى، ومنهم من كان يغيره بعود رطب وينقص كل ليلة بقدر نشاف العود، ومنهم من كان ينقص كل ليلة ربع سبع الرغيف حتى يفني الرغيف في الشهر، ومنهم من كان يؤخر الأكل ولا يعمل في تقليل القوت ولكن يعمل في تأخيره بالتدريج حتى تندرج ليلة في ليلة. وقد فعل ذلك طائفة حتى انتهى طيهم إلى 7 أيام و10 أيام و15 يوما إلى 40. وقد قيل لسهل بن عبد الله: هذا الذي يأكل في كل 40 وأكثر أكلة أين يذهب لهب الجوع عنه؟ قال: يطفئه النور. وقد سألت بعض الصالحين عن ذلك فذكر لي كلاما بعبارة دلت على أنه يجد فرحة بربه ينطفئ معه لهب الجوع، وهذا في الخلق واقع، أن الشخص يطرقه فرح وقد كان جائعا فيذهب عنه الجوع، وهكذا في طرق الخوف يقع ذلك. ومن فعل ذلك ودرج نفسه في شيء من هذه الأقسام التي ذكرنا لا يؤثر ذلك في نقصان عقله واضطراب جسمه إذا كان في حماية الصدق والإخلاص، وإنما يخشى في ذلك وفي دوام الذكر على من لا يخلص لله تعالى. وقد قيل: حد الجوع أن لا يميز بين الخبز وغيره مما يؤكل، وما تعينت النفس الخبز فليس بجائع، وهذا المعنى قد يوجد في آخر الحدين بعد 3 أيام، وهذا جوع الصديقين. وطلب الغذاء عند ذلك يكون ضرورة لقوام الجسد والقيام بفرائض العبودية، ويكون هذا حد الضرورة لمن لا يجتهد في التقليل بالتدريج. فأما من درج نفسه في ذلك فقد يصبر على أكثر من ذلك إلى 40 كما ذكرنا. وقد قال بعضهم: حد الجوع أن يبزق، فإذا لم يقع الذباب على بزاقه يدل ذلك على خلو المعدة من الدسومة وصفاء البزاق كالماء الذي لا يقصده الذباب. الله أعلم. شواء يكفي. وهذا تأخذ من طريقهم ما تعرف أننا في المتشبه له، نمشي في نراتب المتشبه، وإن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاحوا. وهذا الطي ليس من الوصال في شيء، لأنه ما يقطع الصيام بشرب الماء ونحوه، إنما يطوي عن الطعام ولا يفعل ذلك بقصد الصيام بحمل النفس عليه مع التعب، ما يحصل ذلك منه. الزيادة من من البرد ما تضر، إنما لا ينقص منهما ما زاد فليزد ما شاء. الفاتحة أن يكرمنا الله وإياكم بصفاء الوداد ويثبتنا في خيار العباد ويرقينا إلى مراتب الصدق مع خواص الصادقين معه في كل خاف وباد، وأن يدفع عنا وعنكم الضر والفساد ويفرج كروب المؤمنين والمؤمنات، ويجعلنا مرعيين بعين العناية في جميع الحالات، يبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وعند الممات وبعد الممات في خير لطف وعافية. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. الفاتحة.